بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف المشهور الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هنالك طائفة من هذه الأمة، أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منها، هذه الطائفة ثابتة على الحق، لا تتزحزح ولا تتغير ولا تتبدل. كما أفاد هذا الحديث أن هذه الطائفة تنازع وتنازع وتقاتل وتقاتل، فهي في مجاهدة، مرة باللسان والحجة، ومرة بالسنان والسيف. والأصل في جهادها الحجة والبيان، فإن هذا جهاد لا ينقطع. أما جهاد السيف فقد يكون منقطعا لعجزهم، وقد يكون منهيا عنه لعدم العدة، وقد يكون مشروعا بحسبه، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، أن الجهاد قد مر بمراحل وهي لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. ومن الطوائف التي نازعت منهج الطائفة المنصورة في بعض أصولها طائفة الخوارج، التي ظهرت في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان دينها وديدنها تكفير عامة المسلمين وحكامهم واستحلال دمائهم والانعزال عن ديار المسلمين وتسميتها ديار كفر وحرب. هذا الميراث الخارجي لا يزال موجودا يمشي بيننا، لا يزال موجودا يحمله أناس يدعون الناس إليه، ولكن في ثوب جديد وفي مظهر براق وفي شكل جذاب. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله كلمة معبرة عن هذا الفكر، قال: خارجية عصرية، أي حملت فكر الخوارج وأبرزته في ثوب عصري. حاولوا أن يغيروا كلمات الخوارج التي كفروا بها المسلمين، وأحدثوا مصطلحات جديدة، ولكن القوم هم القوم، والفكر هو الفكر، والتكفير هو التكفير. وقد انخدع كثير من الناس، سيما من ينتسب إلى السنة، بهذا الفكر، بسبب أن هذه الجماعات قد امتازت عن الخوارج بميزة، ألا وهي الخداع والكذب والمكر والحيل والتلبس بأهل العلم والتمسح بفتاواهم، حتى إن العامية من أهل السنة لا يفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. وهنا مكمن الفتنة ومنبع الداء. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من أصول الإسلام تمييز ما نزل من السماء عن غيره من الباطل. قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فالله عز وجل يعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون كلمتهم واحدة في الفرق الضالة والمناهج المنحرفة. فما لكم يا معاشر السنيين في السروريين فرقتين، ما لكم في أهل التكفير جماعتين، لماذا لا تجتمع كلمتكم على التحذير منهم وعلى زجرهم وعلى التشريد بهم في البلاد؟ الله عز وجل عاب على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أي لا يكون رأيهم واحدا في طائفة المنافقين. هذه الطائفة السرورية هي صورة معدلة من صور جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة البدعية التي قال عنها إمام العصر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها من 72 فرقة، أي من الفرق الضالة، كما في بعض تسجيلاته وقال: إنهم لا يدعون إلى العقيدة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله أن الإخوان المسلمين لا يمكن أن يكونوا من أهل السنة، كيف وهم يحاربون السنة؟ السرورية تتكئ على ذلك الإرث الإخواني، وتجعل عليه بعض صور السلفية حتى ينفق سوقه عند السلفيين. وهذه الجماعة قد شابه بالخوارج في بعض أصولهم. الأصل الأول الذي شابه فيه الخوارج تكفيرهم للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا شعار الخوارج الأول. فالخوارج كفروا علي رضي الله عنه ومعاوية بسبب أنهم قد حكموا بغير ما أنزل الله، واستدلوا بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كما يستدل بها اليوم هؤلاء. ولذلك عد السلف رحمهم الله هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عدوها من المتشابه. كما قال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والإمام الآجري رحمه الله له دليل على ذلك، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح في المجلد 12، قال: وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر له حال الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن، فقال ابن عباس رضي الله عنه: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. فهذا نص من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أدلة الخوارج التي يستدلون بها إنما هو اتباعهم المتشابه من القرآن. فكل من استدل بهذه الآيات على تكفير الحكام فقد استدل كاستدلال الخوارج، فله شبه بهم. والحافظ رحمه الله حينما ذكر هذا القول نقل عن ابن هبيرة رحمه الله وأقره، قال: وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر الأدلة التي يخالف التي يفضي القول بظاهرها إلى مخالفة إجماع السلف. لماذا كانت هذه الآية من المتشابه؟ لأن الآية في ظاهرها التكفير بالمعصية، والسلف مجمعون على أن صاحب المعصية لا يكفر إلا إذا استحلها. ولذلك لما كان ظاهر هذه الآية يخالف ذلك الإجماع والنصوص الأخرى عدوا هذه الآية من المتشابه. فالحكم بغير ما أنزل الله إذا فعله المسلم كان معصية عصى بها الله عز وجل، ولا يكفر إلا إذا حكم بغير ما أنزل الله على مثل ما حكم به الكافرون باطنا وظاهرا. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، قال: فإن الله عز وجل قد عم بالخبر قوما كانوا عن حكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فكذلك كل من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لما أنزل الله فهو كافر، أو كما قال رحمه الله. وهذه الآية كان السلف فيها على قول واحد، وكان الخوارج فيها على قول. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: فإن الرجل قد يجتمع فيه إيمان وكفر، وإيمان ونفاق، وكفر وإيمان وكفر لا يخرج من الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا مما استدل به البخاري في صحيحه على إثبات الإيمان لأهل المعاصي، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإن شيخ الإسلام وهو من هو في الإطلاع على مقالات السلف قد نسب هذا القول إلى السلف، ونسبه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: وهذا قول ابن عباس وعامة الصحابة. وقال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان وهو من السلف، لأنه توفي في عام 24 بعد 122، حينما كان يؤصل للمعاصي التي لا تخرج من الإسلام والتي وصفت بالكفر، أورد بعض الشبهات ورد عليها، ومما أورده هذه الآية. قال رحمه الله: تأويلها عند أهل التفسير. وحينما يقول رجل من السلف عالم جهبذ أن تأويل هذه الآية عند أهل التفسير هو كفر لا ينقل من الملة، فعض على قوله بالنواجذ، لأنه رجل قريب عهد بخير، بل هو من خير القرون. وأيضا رد على قول على الاستدلال بقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، قال: فمن فعل ذلك كان فعله كحال أهل الجاهلية، أي متشبها بهم. ولذلك تتابعت كلمات العلماء على ذكر قول أهل السنة في هذه الآية، وعلى ذكر الخوارج في من خالفها، كما قال ابن عبد البر في التمهيد، والسمعاني في تفسيره، وغيرهم من العلماء ينسبون القول بعدم التكفير إلى أهل السنة، وينسبون القول بالتكفير إلى الخوارج. وتكفير الحكام بهذه الآية والاستدلال لهذا التكفير بهذه الآية أخذ منحا آخر، حتى لا يتهم القوم بأنهم خوارج وبأنهم يقولون بقول الخوارج، فقد أتوا بمصطلحات جديدة. قالوا: نحن لا نقول بقول الخوارج، ولكن هؤلاء الحكام قد كفروا لأنهم قد شرعوا تشريعا لم يأذن به الله. هذا الأمر الأول. وقالوا أن التشريع هذا كان عاما، وقالوا أن هؤلاء الحكام قد حملوا الناس حملا على الحكم بالقوانين الوضعية والتحاكم لها، وقالوا إنهم قد حرموا ما أحله الله وحرموا ما وقالوا إنهم قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحله الله، ثم أنزلوا الآيات التي فيها قال الله عز وجل أن المشركين قد حرموا ما أحل الله لهم. وفي كل هذا لا يخرجون من قول الخوارج، فرحم الله السلف ما أحكم عباراتهم وما أضبط أقوالهم. وقد وجدت كتب كثيرة تنشر هذا الفكر الخارجي وتثيره بين الأمة، مكفرة حكامها ومحكوميها. ومن أشهر من كتب في هذا وأصل له، بل هو كما قال صاحب المجلة السلفية: وأقنوم الخوارج الجدد، ذلك الرجل الذي وصفه الألباني رحمه الله بأنه جاهل بالإسلام أصوله وفروعه، وصدق رحمه الله، فإنه لولا جهله لخرج من الملة بما يقوله ويكتبه. ذلكم هو سيد قطب الذي قد استوطن قلوب التكفيريين وأشرب حبه في قلوبهم كما أشرب بني إسرائيل حب العجل، لا يرضون فيه كلمة ولا يرتضون من أحد أن يرد عليه. هذا الرجل يقول: إن البشرية، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض، وارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. هذا في المجلد الثاني في الصفحة 1057 من الظلال. يكفر البشرية كلها والمسلمين معها. لماذا يقول؟ لأنهم قد رفضوا حاكمية غير الله، وتحاكموا إلى غير الله، واتبعوا تشريعات لم يأذن بها الله. وهذا التشريع المزعوم أدخل على هؤلاء التكفير بالمعصية كحال الخوارج. يكفرون بالمعصية ولكن لا يقولون كما تقول الخوارج أن من عصى الله فهو كافر. يقولون أن من اتبع، كما قال سيد قطب في تفسير قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، قال: من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنه يكون مشركا، وإن كان في الأصل مسلما، وإن كان يردد بلسانه لا إله إلا الله. وقد طبق سيد قطب هذه القاعدة في تفسيره، فكفر المرأة المتبرجة التي تتخذ ما تلبس من أزياء طبقا لبيوتات الموضة العالمية، كفرها وقال: إن هذا ليس مجرد معصية، هذا نقض للدينونة والحاكمية، لأنها اتبعت تشريعا غير ما أنزل الله عز وجل، غير ما أنزل الله عز وجل. وحينما تقرأ في كتاب مدارك النظر للشيخ الفاضل عبد المالك الجزائري رحمه الله، تجد التكفير بالمعصية عند سفر الحوالي وعند سلمان العودة، حينما كفروا المتعاملين بالربا والمغني المجاهر بمعصيته، والذين يتداولون ما حرم الله عز وجل من المنكرات، قالوا: إن هذه ليست مجرد معاصي، هذه ردة عن الدين، وهذا من شؤم التكفير، هذا من شؤم التكفير. فإنهم يعودون بمقالة الخوارج في ثوب جديد. قلنا أن السلف رحمهم الله كانوا لا يكفرون الحاكم بمجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله. وقد رد ابن عباس رضي الله تعالى عنه على الخوارج إجماع الصحابة على تأويلهم للآيات التي استدل بها الخوارج على غير فهم الصحابة. فقد أخرج الإمام الطبري رحمه الله بأسانيد صحيحة وغيره مناظرة ابن عباس للخوارج، قال لهم رحمه الله ورضي الله عنه: ولابن عباس مع الخوارج أقوال وأقوال، فهو الذي فسر الآية تفسيرا لا يزال إلى اليوم غصة في قلوب وعقول التكفيريين وفي صدورهم. قال رحمه الله: كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. ابن عباس قال للخوارج: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عمه وصهره، وعليهم نزل القرآن، وأنتم تتفقون يا معشر الخوارج أن القرآن قد نزل عليهم. قال: وعليهم نزل القرآن، وهذه مقدمة يبنى عليها ما بعدها. ما هو؟ قال: وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم أحد منهم. ليس أي ليس معكم أثر سلفي، إنما هي أقوالكم المجردة. ليس في الصحابة من يقول بقولكم. ولهذا تعلم دقة قول شيخ الإسلام: فإن من قول السلف. وقول ابن القيم رحمه الله وهو قول ابن عباس وعامة الصحابة. فالمذهب للصحابة والظهور لابن عباس. ومما يدل على هذا أيضا ما أخرجه النسائي رحمه الله في خصائص علي من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله بإسناد صححه الألباني، قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال: فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، قال: لا، ولكنه خاصف النعل، يعني علي رضي الله عنه، وكان قد أعطاه نعله يخصفها. فعلي هو الذي قاتل الخوارج بسنانه، وهو الذي أوفد ابن عباس ليجادل الخوارج بلسانه. يجادل عن ماذا؟ يجادل عن صحة مذهب علي وبقية الصحابة. فالأمر أمر أهل سنة وخوارج، أمر عقيدة. وإنك لتعجب من بعض المتفننة حينما يقولون إن هؤلاء ليس بيننا وبينهم خلافا في العقيدة. بلى، إن لنا معهم خلافا في أصول العقيدة. أليس من عقيدتكم يا أهل السنة أن منهج الأنبياء يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل؟ هذا من أصل الأصول. فما هي نظرة السرورية لهذا الأصل؟ يقول محمد سرور الذي تنسب إليه هذه الطائفة مهونا من شأن العقيدة ومن الدعوة إليها، قال: فليس من المستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذكران من العالمين أهم قضية في دعوة لوط عليه السلام، لأن قومه لو استجابوا له في دعوته إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك به لما كان لاستجابتهم أي معنى، فجعل قضية اللواط وهي معصية أعظم من مسألة الإيمان بالله. وهذا القول أقرنه مع قول قضب في تكفير المتبرجة، وأقرنه مع قول سلمان وسفر في تكفير المجاهرين بالمعصية، لتعلم أن القوم يفطرون عن مشكاة واحدة هي مشكاة الخوارج. هذا في كتابه المسمى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله والأنبياء منه براء. قال أيضا في ذلك الكتاب: قال: نظرت في كتب العقيدة فرأيت، إنه الرأي، الرأي، قال: فرأيت، سبحان الله، تكلم على نفسه وشهد عليها بأنه يتكلم من رأيه. قال: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام. هذا في المجلد الأول الصفحة الثامنة. وهذا القول كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأن وصف النصوص بأن فيها جفاف هذا انتقاص من الوحي، والانتقاص من الوحي والاستهزاء به كفر بالله عز وجل. ولذلك لما عرضت هذه المقالة على الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظه، قال: هذا من دعاة الضلالة، هذا من دعاة الضلالة، ويدل على أنه رجل جاهل، كما في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. الآن نعطي السرورية هدية لعلهم يتقبلونها، نقول: إنكم قد فرحتم بفتوى اللجنة الدائمة في كتاب الشيخ علي بن حسن، ووزعتموها بالآلاف، وفرحتم بكتاب الشيخ العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، وفرحتم بدفاع بكر أبو زيد رحمه الله عن سيد قطب، فنشرتم كتابه في الدنا. فالآن نعطيكم هدية من الشيخ الفوزان فانشروها. قال عن شيخكم: إنه من دعاة الضلالة، هل يجرؤون على نشرها؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنهم لهم نصيب من قوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يتبعون الأهواء، ينشرون ما يوافقهم ويكتمون ما يخالفهم. هذه المقالة تبين المنهج السروري. قال: نظرت في كتب العقيدة فرأيتها أنها كتبت في غير عصرنا. كتب العقيدة، والرجل إذا جاءنا رجل وقال: إنما يقصد كتب أهل الكلام أو غيرهم من كتب الصوفية، نقول: الرجل قد أراحنا من التأويلات. قال: لأن كتب العقيدة نصوص وأحكام، وهل في كتب المتصوفة وأهل الكلام نصوصا وأحكام؟ لا، إنما النصوص في كتب العقيدة السلفية. قال: قد كتبت في غير عصرنا، وما هو الإشكال أن تكتب في غير عصرنا؟ فإن القرآن قد كتب في عصر الصحابة وجمع في عصرهم. ولكن وهذا يرجعنا مرة أخرى إلى قول الألباني خارجية عصرية، قال فقد كانت حلولا للعصر، قال لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، فجعل الدعوة السلفية منقطعة عن عصرنا. هذا الرجل يريد أن يقطع الناس عن كتب السلف. هذه الكتب قد كتبت لعصرهم. ابن تيمية رحمه الله حينما يدون العقيدة الواسطية هذا لعصره، وكتب العقيدة أول ما بدأت في القرن الثاني الهجري، وهنالك كتاب نافع للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله اسمه تاريخ تدوين العقيدة السلفية، فذكر أن أول كتاب كتب في سنة 198 كتبه حماد بن سلمة على ما أذكر. كتب العقيدة السلفية قال كتبت لغير عصرنا، وهنا يأتي شعارهم عصرية المواجهة. وهذه المقولة الفاجرة التي قالها هذا الرجل قد تتابع عليها بعض رموزهم، وهي مأخوذة من مفكرهم محمد قطب، يقول محمد قطب كما نقل عنه سفر الحوالي في كتاب العلمانية وأقر هذا الكلام، قال إن تلك الإناث التي كانت تعبدها الجاهلية قد انتهت ومضت، وهذه الصور قد اضمحلت، وهناك في عصرنا إناث جديدة مثل الزعيم والعلم والاقتصاد والاشتراكية وغيره، فهذه هي صور الإشراك الموجودة الآن. وأيضا قد قال هذا القول أنقل لكم كلام محمد قطب كما نقله سفر الحوالي بحروفه، قال لقد تغيرت ولا شك بعض مظاهر العبادة، فلم يعد هناك تلك الإناث التي كانت العرب في شركهم يعبدونها، ولكن العبادة ذاتها لم تتغير، وحلت محل الإناث القديمة أوثان أخرى، الدولة والزعيم والمذهب والحزب والعلم والتقدم والإنتاج والحضارة والتطور والمجتمع والوطن والقومية والإنسانية والعقلانية والموضة والجنس والحرية الشخصية. حينما يقول الموضة نفس هذه الكلمة قال أخو سيد في تكفير المتبرج، قال عشرات من الإناث الجديدة غير تلك الإناث الساذجة البسيطة التي كان يعبدها العرب في الجاهلية تطفى عليها القداسات الزائفة وتعبد من دون الله ويطاع أمرها في مخالفة الله، إلى آخر كلامه كما في كتاب العلمانية الصفحة 680. إذن يا معاشر السلفيين أنتم تغردون خارج السرب حينما تتكلمون عن شرك القبور، وهذا أيضا قد ردده صلاح الصاوي في كتاب الثوابت والمتغيرات، هذا الكتاب الذي نشره أصحاب مجلة البيان، فإنه من أكثر الكتب التي تؤصل للمنهج الثروري متمسحة بمنهج السلف. فإنه في المقدمة أو في التأصيل أو في الثوابت يأتي لك بالأدلة وبأقوال العلماء الربانيين، وإن كان يحشر أحيانا بينهم المبتدعة أمثال سيد قطب وغيره، ثم يأتي في المتغيرات ويأتي بالمنهج السروري. يقول هذا الرجل: إن السلفية الحقة، السلفية الحقة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض المواقع، تحرير العقائد من شرك الأموات والأوثان، وتضرب الذكر صفحا عن شرك الأحياء والأوضاع والنظم المعاصرة، وهو الذي لا يقل خطرا عن شرك الأصنام في الجاهلية الأولى، ولا تقبل أن تعلن الحرب على التشبيه والتعطيل في بعض الصفات، ولا تعلن على تعطيل الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية، والفصل بين الدين والدولة، والأولى معركة في غير ميدان لا يملك الخصم فيها سيفا ولا سنانا، والثانية أتون مستعر يلتهم الأصل والفروع ويأتي على بناء الإسلام كله من القواعد. الصفحة 312-313. إذن المعركة الأولى وهي معركة السلفية القديمة معركة في غير ميدان، معركة في غير ميدان. ولذلك شباب عبد الحي يوسف في الجامعات أصدروا بيانا أسموه ماذا نريد، بيان رقم 1، جمعية الشباب المسلم التي ربيت على أعين عبد الحي يوسف، قالوا: نريد أن نحارب الشرك الحديث كما حارب سلفنا الشرك القديم. نفس العبارات، محمد قطب، سفر الحوالي، عبد الحي يوسف، صلاح الصاوي، نفس العبارات. محمد سرور: التهوين من العقيدة بوصفها أنها شرك قديم، محاربتها محاربة للشرك القديم وشرك ساذج. أما الشرك الذي ينبغي أن يحارب هو هذا الذي يسمى بتحكيم القوانين الوضعية. بل وإن هذا الرجل المسمى صلاح الصاوي يقول، وهي أيضا من الأشياء التي شابه بها الخوارج، يقول: في كلامه عن الحركات الإسلامية التي تحارب الطاغوت، قال: فالحركات الجهادية ويقصد بها التي تحارب الطاغوت كما يسميه بمختلف فصائلها. قال: فالإطار الذي تتحرك فيه الحركات الجهادية يختلف عن الإطار الذي تتحرك فيه المذاهب العلمية، فالحركات الجهادية تعبئ الأمة بمختلف طوائفها للوقوف في وجه خطر يستهدف أصل وجودها ويسعى لاجتثاث شافتها ومقعد ولائها وبرائها، ومعقد ولائها وبرائها هو الالتزام المجمل بالإسلام والاستعداد للمشاركة في هذا الجهاد. يعني الشرط لذلك التجميع هو الالتزام المجمل بالإسلام والاستعداد للجهاد، وهذا يفسره كلام محمد قطب عن المجتمع الإسلامي. وأن المجتمع إنما يحكم عليه بحسب موقفه من المظلة التي يعيش تحتها، وهي مظلة كفرية على حسب قوله، كما يقول في كتاب الصحوة الإسلامية، قال: وإن المجتمع الذي نعيش فيه فيه كفر صراح وفيه إيمان واضح وفيه كتلة غير متميزة السماد. هذا قول المعتزلة. المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، ولكن هذا الرجل يأتي بهذا القول المعتزلي في ثوب جديد، قال: وتوجد كتلة غير متميزة السماد، يعني لا هي مسلمة ولا هي كافرة، قال: ولكننا نتركها للزمن، فإن هذه الكتلة مثل كتلة الجليد تذوب بمرور الزمن، فمنها ما يتحرك باتجاه الكفر الصراح، ومنها ما يأتي إلى معسكر أهل الإيمان. فلذلك هم يسمون المجتمعات التي نعيش فيها أنها دار حرب وأنها دار كفر، كما أصل ذلك هذا الرجل محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر، وأخيه محمد قطب وأخيه سيد قطب في كتابه الذي يتكلم معالم في الطريق، معالم في الطريق، فإنه قال: ويدخل في تعريف المجتمعات الجاهلية تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مؤمنة، قال: وهذه المجتمعات لا تدخل في الجاهلية لأنها تقر بألوهية أحد غير الله، أو لأنها تقدم الشعائر لغير الله، ولكنها تدخل في هذا المسمى لأنها تتحاكم إلى غير الله. فهذا الرجل صلاح الصاوي يؤصل لهذا الكلام أن الحركات الجهادية، وهذا تحريف لمعنى الجهاد، وهو من الأمور التي ينازع فيها السلفيون من هؤلاء التكفيريين السروريين، وسنتكلم إن شاء الله بكلام ماتع مؤصل عن جهاد الفتنة والفرق بينه وبين الجهاد الشرعي. قال: أما المذاهب العلمية فإن حركتها تتجه في الأصل إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية، وخصوماتها تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات ودائرة ولائها وبرائها، وهي الالتزام باختياراتها الخاصة والتجافي عن اختيارات المذاهب الأخرى، والوجود الطبيعي للمذاهب العلمية على النحو السابق يكون في دار الإسلام. قال: أما الحركات الجهادية فإن وجودها الطبيعي في دار الحرب أو حيث تنعدم شرعية الراية في بلد من بلاد المسلمين لقيامها مثلا على العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية. إذن يا معاشر السلفيين، مكانكم ليس الآن، لأن الدار دار حرب. ولذلك قال سيد قطب: هذه الأقوال كلها ترجع إلى من قرأ الظلال وتشرب به. سيد قطب يقول عن كتب الفقه أنها ليست لهذا المجتمع. لماذا؟ لأن هذا المجتمع لم يدخل في الإسلام بعد حتى نقيم فيه أحكام الإسلام. فلذلك هؤلاء الناس ينازعوننا ويختلفون مع السلف في أصول كثيرة: تكفير الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، والخروج عليهم، بل وتكفير عامة المسلمين بأنهم يتحاكمون إلى هذه القوانين الوضعية. وقد صرح بهذا أيضا مدثر أحمد إسماعيل في كتابه أو في رسالته نونية العلوم النافعة أن المجتمعات، قال حينما تكلم عن نواقض الإيمان قال: ويدخل في هذا العمل في سلك الطاغوت جنديا وحرسا وقضاء ووزراء، فأعوان الكافر كفار مثله. هذا قول الخوارج أيها الإخوة، هذا القول هو قول الخوارج، التكفير بالمعصية. ثم يخالفوننا في الجهاد، فإن قتالهم قتال فتنة مبني على أصول فاسدة هي أصول الخوارج، لأن قتالهم مبني على ماذا؟ على تكفير الحكام أولا، وأن الجهاد يجب أن يتوجه إلى قتال هؤلاء الحكام الخارجين عن الحكم بغير ما أنزل الله، بل وقتال الشرط والجند والوزراء وغيرهم، لأنهم أعوان لهذا الحاكم. وتكفيرهم بمجرد الإعانة أيضا هذا قول الخوارج، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أن الخوارج قد كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما بزعم أنهما قد حكما بغير ما أنزل الله، وكفروا من معهما بحجة أنهم قد أعانوا الكفار. والتكفير بالإعانة يدخلونه إدخالا باطلا في معنى التولي والموالاة، فإن الموالاة المكفرة ليست هي مجرد الإعانة، وهذا أيضا ما قاله علماء السرورية في هذه البلاد عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وغيرهم في بيانهم المسمى واجب على كل مسلم. قالوا أن من أعان أمريكا بمعلومات أو هيأ لهم أرضا أو سماء أو مكنهم من قاعدة عسكرية فهو كافر، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وإن زعم أنه مسلم. هذا تكفير بالإعانة، وإعانة الكافر للعلماء فيها تفصيل، أن المسلم لا يكفر بالتولي أو لا يكفر بالإعانة إلا إذا رضي بدين الكفار. لذلك يا إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله حينما فسر قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي منهم في الدين، وضرب مثلا بأن العلماء قد ألحقوا نصارى بني تغلب بحكم أهل الكتاب لأنهم قد تولوهم في دينهم، فحكم ذبائحهم كحكم ذبائح أهل الكتاب، وحكم نسائهم كحكم نساء أهل الكتاب. ويرد عليهم بحديث حاطب رضي الله عنه، فإنه قد أرسل إلى الكفار وقد ارتكب ذنبا غفره الله له، كما في الحديث المعروف، ولا يقال أن حاطبا قد وقع في الكفر وكان جاهلا، لأنه رحمه الله ورضي الله عنه قال: والله ما ارتددت عن الإسلام بعد الكفر. ولو وقع في الكفر لحبط جميع عمله بما فيه شهود بدر، فإن الكفر يحبط جميع العمل. ومعلوم أن العلماء لهم قول في قتل الجاسوس المسلم الذي يعمل للكفار، ولا يكفرونه بمجرد أنه يتجسس على المسلمين. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين أيقتل؟ قال نعم يقتل إذا كان كافرا. ثم قال لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض العهد فيقتل، كما في مسائل ابن هاني برقم 1679. فهذا إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله لا يحكم على الجاسوس بمجرد أنه جاسوس، ويقول يقتل إذا كان كافرا، وإذا كان من اليهود والنصارى قد نقض العهد، ولا يوجد في صور الإعانة للكافرين أوضح من مسألة الجاسوسية. فمسألة الإعانة التكفير بمجردها هذا قول الخوارج الذين كفروا من كان مع علي رضي الله عنه ومع معاوية بزعم أنهم قد عاونوا الكفار، فهؤلاء يكفرون حكام المسلمين بمجرد الإعانة، إعانة الكافرين. ومن الغريب أنهم يتبنون ويثنون ويمدحون على من يفتي بجواز التحالف مع حلف الناتو لإسقاط حكومة الهالك الغذافي، وهو القرضاوي الذي هو بحق مريسي هذا العصر. إذا أردت أن تعرف مريسي هذا العصر فهو يوسف القرضاوي. هذا الرجل ممن يعملون على تقويض الإسلام وتحريفه، فهم يثنون على هذا الرجل مع أنه يفتي بهذا التعاون أو بهذه الإعانة التي يعتبرونها مكفرة. وهذا يقودنا إلى شيء آخر، وهو تناقض السروريين وتلونهم واضطرابهم فيما يدعون الناس إليه. فصلاح الصاوي حينما يقرر أن الديمقراطية كفر لأنها منازعة لله عز وجل في التشريع، تجده في موضع آخر يجيز الدخول إلى البرلمانات التي تحكم وتشرع بغير ما أنزل الله، بل في كتابه هذا يجيز للرجل الذي يدخل هذه البرلمانات المسمى عندهم بالطاغوتية أن يحلف على احترام الدستور الكفري فقط إذا كانت نيته إقامة شرع الله. والقسم على احترام الدستور فيه احترام الأديان الكافرة واحترام الأقوال الباطلة، بل واحترام كل مذهب كفري يوجد في هذه البلاد. ومن أعجب ما رأيت لسلمان العودة الذي هو قرضاوي السعودية أنه هذا الرجل المتتبع له يرى أن له أكثر من منهج من متشدد غال في التكفير والخروج إلى متميع منبطح مع الرافضة وغيرهم. يقول في كتابه أسئلة الثورة، وهذا من أحدث ما أصدر، قال أن هذه الشعوب التي قامت بما يسمى بالربيع العربي قامت من أجل الحرية والعدل والمساواة، ثم أخذ يؤصل للحرية والتعدد الحزبي وتنوع الأحزاب والمساواة إلى غيرها من الدعاوى العلمانية المأسونية، ثم صار يؤول نصوص الشرع التي تلزم بطاعة الإمام الجائر. فحالنا اليوم أيها الإخوة مع هؤلاء السروريين أنهم يؤولون نصوص الشرع الواضحة المحكمة لتوافق أهواهم، مثل تأويلهم لحديث تطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فقد ضعفه بعضهم وهو في الصحيح. لذلك هؤلاء يفتحون الباب على الطعن في مصادر الأمة، يضعفون حديثا في صحيح مسلم أجمعت الأمة على تصحيحه، وهذا يفتح الباب للرافضة بالطعن في مصادر الشريعة. لا تقولون لنا البخاري ومسلم فقد اختلفتم فيه، ومنهم من يؤوله تأويلا غريبا كمحمد العريفي الذي لوى عنق هذا النص ليخرجه عن مراده، فرد عليه الشيخ الفوزان حفظه الله ردا قويا بين فيه هذا التحريف الباطل لنصوص الشرع، وبين أن هذا الرجل يتبع هواه في التعامل مع نصوص الشرع، لأن هذه النصوص المحكمة تخالف ما هم عليه من عقيدة ومن منهج منحرف يخالف منهج السلف الصالح. قلنا أن هؤلاء القوم يتناقضون في قضية يعتبرونها من المسلمات وأنها من أهم القضايا، ثم يأتون في بعض المواقف فيرتكبون ما كفروا به الناس ويهونون من شأن العقيدة التي يزعمون أنها هي أصل الأصول، وهذا يدل على أن هؤلاء القوم إنما هم سياسيون حركيون لا شرعيون علميون، لأنهم لا يلتزمون بما يؤصلون. وأضرب لكم مثلا برجل في هذه البلاد وهو عبد الحي يوسف، ذلك الرجل الذي على يديه قد انتشر هذا الفكر، لا أقول بين عامة المسلمين بل بين بعض أهل السنة بل بين بعض دعاتهم، قال في كتابه الدولة في الإسلام: أما حين تتهاون الدولة المسلمة في أمر هذه الحدود وتعمل على تفويتها وتعطيلها، فقد فتحت على نفسها أبوابا من الذل والفقر والمهانة مع ما يستتبع ذلك من شيوع الفوضى واضطراب النظام. والموضع الآتي هو موضع الشاهد، قال: وإسقاط صفة الإسلام عنها، وإسقاط صفة الإسلام عنها وتسويغ الخروج عليها. إذن الدولة التي لا تطبق الحدود هذه دولة ليست مسلمة، والخروج عليها جائز. ثم يقول مبينا أن أكثر الدول على هذا الحال، وهذا قد قاله أيضا في كتابه الاستبداد السياسي، هذا الكتاب الذي شحنه بتكفير حكام العصر، بل قال في الحاشية: ومن الطواغيت من قتل رجلا مسلما وجدت عنده بعض الأوراق المالية. قال: ولا يخفى أن الأمراء المعنيين، الأمراء المعنيين يعني بالطاعة هنا، هم المؤمنون الموحدون المحكمون لشرع الله ودينه الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. أما أمراء الجور فالله ورسوله بريئان منهما لأنهم لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا سنة، إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولي الأمر عند الله ورسوله، وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبون. تكلم على الأمراء وقال الذين تجب طاعتهم هم المؤمنون الموحدون. أما أمراء الجور، سبحان الله، أمراء الجور، قال فالله ورسوله بريئان منهما لأنهم لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل ولا يردون شيئا وإنما يتبعون شهواتهم. هذه الصفات التي ذكرها هذا الرجل عن أمراء الجور هي المذكورة في حديث حذيفة بن اليمان رحمه الله، قال وسيقوم فيكم أئمة قلوبهم قلوب الشياطين وسيقوم كيف فيكم إذا قامت فيكم أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ضرب ظهرك هذا كناية عن الكبت وعدم الحرية والقهر، وأخذ مالك كناية عن الاستثار بالأموال ونهبها، وهذه شعارات الثوريين الذين خرجوا فيما يسمى بالربيع العربي، يتكلمون حول شيئين: الحرية والأكل والشرب. ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ضرب ظهرك، أي كبتك ومنعك من أن تقول رأيك، وأخذ مالك فجعلك فقيرا معيزا. أليس هذا هو سبب الثورات؟ ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطع، تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا تأصيل عبد الحي يوسف في هؤلاء الحكام. طيب، نأتي إلى قول له آخر يناقض هذا القول تماما في كتابه حوار مع شاب، حوار مع شاب في الصفحة رقم 12، حينما أوردوا عليه شبهة أن بعض الشباب يكفر الدولة لأنها تصرح ببناء الكنائس، وهذا التصريح ببناء الكنائس تشريع، هو تشريع أذن الله فيه أم تشريع لم يأذن الله فيه؟ لو قالوا أن الله أذن فيه كفروا، ولكنه تشريع بغير ما أنزل الله، وهو مناط التكفير عندهم جميعا. قال هذا الرجل: وأيما كان الأمر فإن التصريح ببناء الكنائس غايته أن يكون محرما لا يجوز ومعصية. سبحان الله، التصريح ببناء الكنائس معصية لا تجوز. لو جاءك أحد الشباب الذين كانوا معك وقالوا لك إنك قد كفرت بالقوانين الوضعية وبالتشريع الذي لم يأذن الله فيه، فلماذا لا تكفر هنا؟ من أجل ذلك قد كفره بعض شبابه وقالوا إنه منافق ينافق الطاغوت، ونظم بعضهم في ذلك قصيدة طويلة. عجبا لهذا الشيخ كيف يجور فرحا بأن شبابنا مأثور، بأن شبابنا مأثور، أي مأثور عند الأمن. والذين يأتون بعبد الحي حتى يناقش لهم هؤلاء التكفيريين إنما يؤصلون ويثبتون للشبهة عندهم، لأن جداله لهم سيكون جدالا ضعيفا. ولذلك لما خرجت هذه الخارجة المسمى بالسلفية الجهادية وجهوا رسائل إلى بعض الجهاد، منها قالوا إننا نوجه رسالة إلى الذين تخلوا عن مبادئهم، إلى الذين تخلوا عن مبادئهم. ونحن نقول رويدكم فإنهم لم يتخلوا عن مبادئهم، فإن هذا في المنهج السروري كله اجتهاد. لو كفرت الحاكم وخرجت عليه وأنت وحدك فقتلك، هذا اجتهاد. ولو اخترقت الحكومات وعملت فيها، هذا اجتهاد. ولو تعاونت معهم، هذا اجتهاد. ولو سالمتهم، هذا اجتهاد. هذا تسعه الدائرة السرورية كلها، وهذا موجود في هذا الكتاب. فلذلك الذين ينكرون على التكفيريين المفجرين من التكفيريين أنفسهم، إنكارهم لا يتعدى أمرين، إما أن يكون نفاقا، وإما أن يكون إنكارا، لأن هذا ليس وقته. لكن أبدا لا يكون إنكارا، لأن هذا أمر منكر يخالف الدين. صلاة. حقيقة أن الموضوع قد يكون ترتيبه فيه نوع من الاضطراب وعدم الانتظام، أن الموضوع متشعب في نفسه، والمجالات التي يناقش فيها هؤلاء مجالات كثيرة جدا. ولكن نحن نذكر ما تيسر ذكره حتى يكون الناس على بينة من أمر هذه الفرقة المنحرفة. كنت قد ذكرت لكم قول عبد الحي يوسف في كتاب حوار مع شاب، قال: وأيما كان الأمر فإن التصريح ببناء الكنائس غايتها يكون محرما لا يجوز ومعصية، كما ذكر السبكي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ما سبق تفصيله، فينكر على صاحبه بأسلوب يدخل زوال المنكر، وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم العاصي. هذا تلاعب بالألفاظ، هذا تلاعب وتلون. ولذلك بعض الناس يظن أن هذا الرجل قد رجع. كما قلنا أن هؤلاء القوم يعتبرون هذه المواقف المتناقضة نوع من الاجتهاد الذي تقتضيه المصلحة والمرحلة، بل إنهم يجوزون الكذب الصراح في نصرة هذه العقيدة الباطلة. فهذا الكتاب ثوابت المتغيرات لصلاح الصاوي يقول: وهذا لا يبعد القول، تكلم عن فصائل العمل الإسلامي، وإن منها ما يعمل ضد الطاغوت بالتفجيرات والاغتيالات، ومنها ما يكون في البرلمانات حتى يشارك في الحكم. قال: ولا يبعد بأن مصلحة العمل الإسلامي، مصلحة العمل الإسلامي، قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخرون. يعني بعضهم يعملها وبعضهم شنو؟ يظهر النكير عليها، يظهر وما بينكر، لكن شنو؟ يظهر النكير عليها، ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد، أمكن معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة. يعني ممكن واحد يكون في البرلمان الطاغوتي كما يسمونه، ويكون في البرلمان يلقي كلمة ينكر فيها بعض التفجيرات والاغتيالات، لا لأنها منكر، ولكن حتى تستمر أو يكون عمله في هذه البرلمانات الكفرية مستمرا. ولذلك نحن نقول إذا رأيت سروريا يرد على سروري في مسألة من مسائلهم هذه فلا تنخدع، فإن الرد كما قلنا إما يكون من باب التمويه كما ذكر هذا الرجل، وإما أن يكون من باب أن هذا إنكار على الاجتهاد وليس إنكار لأصل المنهج. ولذلك قال محمد قطب في كتابه الصحوة الإسلامية حينما تكلم عن إيجاد القاعدة، ومن هنا أتت كلمة القاعدة، تنظيم القاعدة سمي من هذه المصطلحات التي اخترعها هذا الرجل. قال إن القاعدة الإسلامية التي نريد تكوينها وتربية الناس على اعتقاد الحاكمية قد يحتاج إلى زمن لكن لا بد منه. ثم قال ولكن قد تسنح سانحة وتجري الظروف بغير ما نظن، فيتسنى لبعض الإسلاميين استلام الحكم، قال فهو خير، وإن فشلوا في ذلك فهذا أمر اجتهادي يترك للتقدير. يعني لو ناس خرج على الحكام وكانوا عدد قليل وفشلوا هذا أمر اجتهادي. ولذلك عبد الحي يوسف في كتابه الاستبداد السياسي قال وإخواننا الذين يخرجون على الحكام الكفر أحادا، يعني أنكر خروجهم لأنه ليس بمجدي، يريد خروجا قويا. فهذا الإنكار منهم لبعض الأعمال إنما هو من هذا الباب، ليس إنكارا لأصل الخروج وأنه يوافق مذهب الخوارج. وقد ذكر الشيخ عبد المالك الجزائري حفظه الله في مسألة الجهاد التي هم قد انحرفوا بها كما انحرفوا بمنهج الأنبياء عن الدعوة إلى الله وجعلوا الجهاد قتالا للحكام، ألف هذا الكتاب النافع لبيان هذه المسألة، واسمه تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن. وهذا الرجل جزاه الله خيرا قد قيضه الله عز وجل في هذه الأزمان المتأخرة ليبصر به كثيرا من الناس، وقد انتفعنا بحمد الله بكتاباته كما انتفع غيرنا. فمن الظلم لهذا الرجل أن يسقط وأن يجرح وأن يتكلم فيه، هذا والله من الظلم الفاحش ومن الإهدار لهذه الجهود العظيمة، بل ومن إعانة هؤلاء التكفيريين على هذا الرجل الذي نحسب أنه مجاهدا لهم. تكلم عن هذا القتال الذي يسمونه جهادا ويتكلمون فيه عن مسألة التترس، وهذه من المسائل التي يشبهون بها، يقولون نحن نقتل الكفار أو أعوان الكفار بتفجيرات أو بما يسمونها بالعمليات الجهادية، ومن مات من المسلمين في ذلك فإنما يبعث على نياته، ثم يستدلون بمسألة التترس، والتترس مسألة مفترضة بل كثير من أهل العلم على خلافها كما سنبين إن شاء الله. قال هذا الشيخ حفظه الله والأصل في النهي عن القتال عند اختلاط المسلمين بالكفار خشية إصابة المسلمين، كما في الآية السابقة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خبرأهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حال القتل. الكلام موجه للصحابة في قتال شرعي نظيف بين المسلمين والكفار. ينهى الله عز وجل المسلمين عن قتال الكفار لأن بين الكفار مسلمون لا يعرفونهم، ولذلك قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية كما نقل الطبري: إن الله يدفع بالكافرين عن المؤمنين، إن الله يدفع بالكافرين عن المؤمنين. ولذلك من تعجيل زوال دول الكفر عدم إقامة المسلمين بينهم، من تعجيل زوال دول الكفر عدم إقامة المسلمين بينهم. ولذلك قال: لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء إلى أن قال. قال القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية بعد أن نقل عن مالك رحمه الله استدلاله بها في المنع من رمي الترس، استدلال الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على عدم جواز قتل الكفار ومقاتلتهم إذا تشرسوا بالمسلمين، وهذا القول أيضا لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. فإنه سئل كما في مسائل ابن هاني، قالوا له: يا إمام، المسلمون ينزلون على حصن الروم ويكون مع الروم أسارى من المسلمين، فيقولون للمسلمين: إن لم ترحلوا عنا قتلنا ما معنا من المسلمين. قال: فترى أن يقاتلونهم أو يرحلوا عنهم؟ قال إمام أهل السنة والجماعة: بل يرحلون عنهم، بل يرحلون عنهم. هذا في الجهاد الشرعي القائم، وإلا فأين الجهاد الآن حتى نتكلم عن مسألة تترس الكفار بالمسلمين؟ فإن هذا استدلال في غير مكان، ومن التحريف لنصوص الشرع وكلام أهل العلم. فإن القتال الدائر هذا إنما هو قتال بين المسلمين حكامهم وبين ما يسمى بجماعة القاعدة. طيب، قال رحمه الله: في موقف الصحابة من قتال الفتنة، موقف الصحابة من قتال الفتنة وأنهم يعتزلونه ولا يشاركون فيه، ذكر حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الفروقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. موضع الشاهد: فقال سعد وهو ابن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. هذا الكلام في فتنة ابن الزبير. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ استدل الرجل على سعد بن أبي وقاص بآية، آية عامة، وهذا شأن أهل البدع، يستدلون بالعمومات وينسون فهم السلف. قال: فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فهذا هو قتال الفتنة الذي ذكره السلف. أيضا روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، قالا: إن الناس ضيعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج، أي تقاتل وتجاهد. قال: ما يمنعني أن الله حرم دم أخي، ما يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ نفس الاستدلال الأول. قال ابن عمر رحمه الله: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. استدلال بالعمومات ونسيان لمذهب السلف. فكل قتال قائم على خلاف منهج السلف فإنما هو قتال فتنة. هذا في فتنة ابن الزبير عبد الله وهو صحابي رضي الله عنه، أبى هؤلاء أن يقاتلوا معه وعدوا هذا القتال قتال فتنة، فكيف بقتال الخوارج؟ فكيف بمن يقاتل المسلمين على أنهم كفار ويقاتل حكام المسلمين على أنهم كفار؟ وروى ابن ماجة بسند حسنه الألباني عن عمران بن الحصين قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه. ونافع بن الأزرق هذا رأس من رؤوس الخوارج. قال: فقالوا: هلكت يا عمران. الخوارج لا يعتدون بفهم الصحابة ولا بعملهم. انظر إلى سوء الأدب مع هذا الصحابي: هلكت يا عمران. لماذا؟ لأنه لم يكن معهم. وهذا شأن الخوارج، أنهم يطعنون في كل من لم يكن معهم ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هلكت يا عمران. قال: ما هلكت. قال: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قال: قال الله. قالوا: قال الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. انظر إلى تواطؤهم على الاستدلال بهذه الآية وعلى فهمها على غير فهم السلف. قال عمران رحمه الله: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. نفس جواب سعد ونفس جواب ابن عمر رضي الله عنه. قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين لله. وهذا فيه دليل أن الجهاد إذا كان غير شرعي وعلى غير منهج السلف لا يقيم دينا لله. لأن ابن عمر يقول: وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا هو الواقع. ماذا جنى المسلمون من قتال بن لادن وأصحابه؟ ماذا جنوا؟ ضاعت بلاد المسلمين واستباحها الكفار وتمكنوا بها، وتقوت الرافضة بالأمريكان على أهل السنة. هذا كله من جراء هؤلاء الخوارج. قال عمران رضي الله عنه: إن شئتكم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، لا يهتمون بالسنة. قال: وأنت سمعته من رسول الله؟ قال: نعم. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، يعني هربوا، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين. فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا: لعل عدوا نبشه، فدفناه. ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه. ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب، زاد في طريق له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. الله أكبر. بالله، هذه الدماء التي أسالتها القاعدة من المسلمين، ماذا يقولون أمام الله عز وجل؟ وهذا رجل صحابي كان مقاتلا مجاهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، على رجلا وبينه وبين الموت لحظات، فأعلن إسلامه فقتله، فكان جزاؤه أن تلفظه الأرض تعظيما لحرمة هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن ضحايا القاعدة أكثر من الكفار، من المسلمين أكثر من الكفار. ثم يستدلون بمسألة الترخيص، ترخيص لدماء المسلمين، ثم يقول محمد قطب أن هذه مسألة اجتهادية. النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على أسامة، وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قتل رجلا كافرا يقاتل المسلمين، فقال في آخر حياته: لا إله إلا الله. ثم هذا الرجل كان جزاؤه ألا تقبله الأرض. فلذلك هذا القتال الذي يسمونه جهادا إنما هو قتال فتنة، ليس بجهاد، قائم على أصول الخوارج وعلى تقعيداتهم وعلى تكفير المسلمين. أيضا هنالك أثر آخر أختم به هذا الأمر الجليل العظيم، وهو الجهاد الذي شوهه هؤلاء الخوارج. قال فأخرج عبد الرزاق في مصنفه، رواه معمر في جامعه المطبوع مع مصنف عبد الرزاق والحاكم والطبراني بإسناد صحيح عن ابن سيرين، قال: قيل لسعد ابن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف الكافر من المؤمن، قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. قد جاهدت، أي لست جبانا. ولذلك ليس كل من منع من الجهاد يكون جبانا مخزلا، قال قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ولا أبخع بنفسي إن كان رجلا خيرا مني. هذه آثار السلف في قتال الفتنة الذي يندرج تحته قتال الخوارج والخروج على حكام المسلمين وتكفيرهم، وهذا كله موجود الآن، يخرج من عباءة الإخوان المسلمين ويتبناه السروريون في صورة القاعدة، ويشجعه السروريون القاعدة خفية أو جهرة بحسب الأحوال، فإنهم في منهجهم يجوز التستر والكذب والتلون، كما وضح ذلك أيضا منير الخطبان في كتابه المنهج الحركي في السيرة النبوية، قال إن الذين يقاتلون الطاغوت إذا رضوا واشتركوا سياسيا بالانتخابات عليهم ألا يخرجوا كل أوراقهم، عليهم أن يخفوا جزءا من أوراقهم. وفي هذا الكتاب يقول الرجل أنه لا بد أن يكون هنالك تبادل أدوار بين فصائل العمل الإسلامي وتنسيق مسبق، ثم بعد ذلك يعملون معا. فكل هذه الصور تظهر فيها السرورية الإخوانية القطبية. ولذلك يقول القنوشي إن التيار الإسلامي يبدأ برجب طيب أردوغان وينتهي ببلاد. هذه كلها وجهات للإخوان المسلمين، وكلهم يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ويتفقوا على ما اجتمعوا عليه. والموضوع طويل وعريض، وإن شاء الله تعالى نبدأ بالأسئلة. واختصارا أتكلم عن الأسئلة التي